الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في التواضع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص، أحمد بن حفص أبو علي النيسابوري وثقه مسلم، قال النسائي لا بأس به، صدوق، وهذه دلالة على التوثيق. قال حدثني أبي حفص بن عبد الله بن راشد أبو عمر السلمي، قال النسائي لا سبيل بأس، ذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقة. قال حدثني إبراهيم بن طهمان وثقه ابن معين، قال ليس به بأس، وهذه كما قلنا في الدور أو في غيره فيكون على التوثيق. قال ابن محرز قال ثقة. قال عن الحجاج، أيوة حجاج بن أرطاة، ما حجاج البهيري، أين هو؟ هنا حجاج بن أرطاة، هذا الحجاج. الأحول يا الحج، ليس الحجاج بن أرطاة، نعم هو ثقة، وثقة ابن معين، وقال أبو حاتم ثقة. قال عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي، هو من نوادر الحفاظ. قال عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة، وثقة النسائي وغيره. قال عن عبد الله بن قال عن عبد قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه، عياض بن حمار وهو الذي أتي به يشرب الخمر، عندما قال هو الذي كان يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضنه من ظهري وقال: من يشتري مني العبد؟ قال: إذا يكون كاسدا يا رسول. قال: لست عند ربك بكاسد. نعم. أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال المصنف رحمه الله: باب في الانتصار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد المصري، قال أبو حاتم كان ثقة، وقال النسائي ثقة، والدرقني وثقه أيضا. قال أخبرنا الليث، ليث بن سعد، وهو من ثقات الأثبات، جواد كريم، ثقة ثبت. قال عن سعيد المقبوري، عن سعيد المقبوري، سعيد المقبوري عن أبيه ولا عن من؟ سعيد المقبوري من الثقات. قال عن بشير بن المحرر، عن بشير بن المحرر أبو عمران المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، قال الذهب لا يعرف، ففيه جهالة. قال عن سعيد بن المسيب، ابن المسيب، الاثنين صح. ايه لا مسيب، ما هو قلت ولا تنور ذلك، يعني نعم، لكن هو كإسماعيل بن علي كان يقول، يكره أنه يقال إسماعيل بن علي لأنه اشتهر بذلك. سعيد بن مسيب هو من خيار التابعين، بل قال أحمد هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو من الفقهاء السبعة روى له الجماعة. أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فأذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عبد الأعلى بن حماد من الثقات، وثقه ابن معين وغيره. قال حدثنا سفيان، أخبرنا سفيان، وسفيان سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن ابن عجلان، محمد بن عجلان، وفيه خلاف بين العلماء وأكثرهم يضعفونه. قال عن سعيد بن أبي سعيد، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثقات الأثبات، يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي يعني يروي نازلا ويروي عاليا، يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نعله. إيش؟ نصبتها أنت. كان يسب أبا بكر وساق نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد بن معاذ من الثقات. قال حدثنا أبي. ومعاذ أبي معاذ عنبري ومن الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. وحول الإسناد وقال وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. نعم. قال حدثنا معاذ بن معاذ من الثقات. المعنى واحد. قال حدثنا ابن عون. عون من الثقات. قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه. مش ولمن قال ولمن. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه. قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل. طبعا علي بن زيد بن جدعان ضعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. كانت تدخل على أم المؤمنين. قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها يعني فنهاها فأبت أن تنتهي. ليش تقحم يعني إما كيف أختار العبارة اللطيفة تجدد عليها يعني تجدد على عائشة رضي الله عنها. طيب في الرواية فيها ضعف طبعا أن علي بن زيد جوهان ضعيف لكن الصحيح أنها جاءت عندما كانوا يتقصدون النوبة عند رسول الله كما سنبين. نعم. فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت. فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة. فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. هنا من كتاب الأدب باب في الانتصار ذكر حديث ثلاثة: حديث قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحديث قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حديث قصة عائشة مع زينب حديث ضعيف، وإن كان الأصل الصحيح موجود في أصحاب السنن بأنهم كانوا يتقصدون الهدايا في نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. أما قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فوقع في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فوقع في أبي بكر فسكت فصمت أبو بكر، ووقع فيه مرة ثانية فصمت فأيضا وقع في الثالثة فانتصر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أذاه في الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله. وهذا أيضا فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه قد قابل السيئة بالسيئة، إذا قلنا بالمشاكلة فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وجزاء سيئة مثلها. والمسألة فيها القصاص في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأبي بكر أن يكون على نفس منزلة أبي بكر. أبو بكر هو صديق هذه الأمة، أبو بكر هو أفضل أمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنزلة الأولى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، لكن الأرقى منها منزلة فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وأيضا في قول الله في علاه ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلة الأولى فيها أن أبا بكر رضي الله عنه له منزلة عظيمة في هذه الأمة، وأبو بكر هو الصديق، وكان بالعفو الذي عفى عنه في الأولى وفي الثانية أجدر به أن يعفو فيها في الثالثة وتكون المنازل الأولى لأبي بكر. لكن لما انتصر لنفسه أراد النبي أن ينبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه على منزلته فليكن على هذه المنزلة. والأمر الثاني ما بين به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليل ظن وخرص وتخمين بالنسبة للتنصيص. جاء التنصيص أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء، فكانت العلة هنا هي الأقوى في هذا الباب، نزل ملك من السماء يكذب بما قال. فهل هذا لأبي بكر خاصة أم للناس عامة؟ الله أعلم في هذا الباب. هل هذه لأبي بكر خاصة لما قام الرجل وقع فيه فأنزل الله تعالى ملكا من السماء يدافع عن أبي بكر؟ هل هي خاصة بأبي بكر؟ هذه تحتاج البحث. أم هي عامة لجميع الناس؟ أنه لو استبه رجل أو استبه رجلان أو قال قل وقع رجل في آخر فسكت وعفى عنه، هل هناك ملك ممكن أن يدافع ونافع عنه في عرضه؟ الحق بأنني أقول خاصة بأبي بكر. مسألة العموم لم يرد أي حديث يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الواقعة وهذه القصة في هذا الباب. وأيضا لما يعني لما عندما وقع أبو بكر في الرجل، لكن هذه على العكس الحق، لما وقع أبو بكر في ربيعة بن كعب الأسلمي لم يجد الدليل أيضا أن ملك جاء ونفع عنه. الحق بأن هذه المسألة خاصة بأبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لذلك قال نزل ملك من السماء، ونزل ملك من السماء يكذب لأن هذا هو الصديق. وأو حقا الصديق له مكان عند ربنا للفعلاء من أعظم المكانات، كفأ بأن الله الخالق القادر الرازق المدبر مكون الكون، وهو يقول لا ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة. وهذا المقصود به عند أهل التفسير هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، خاطبه بصيغة الجمع لمكانة أبي بكر عند الله جل في علاه. والحديث الذي فيه جهالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس وأمامه أبو بكر على أي ثياب رثة، فجاء ملك فقال أقرئ أبا بكر السلام من ربي وقل إن ربك عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ وبكى أبو بكر. هذه منزلة أبي بكر عند الله جل في علاه. فهذا الذي يحدو بي أن أقول في قوله السلام نزل ملك من السماء يكذبه أنها خاصة بأبي بكر لمنزلة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال يكذبه بما قال، فلما انتصرت خرج الملك ووقع الشيطان. قال ولا أجلس في مكان فيه شيطان. سبحان ربي العظيم. شو انظرنا الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة أيضا بالتأسي على أن المجالس التي يمكن أن يكون فيها ما فيها من التعدي على كتاب الله جل في علاه، من التعدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن من الغيبة من النميمة من الوقوع في أعراض الناس. الأخيار لا يجلسون في هذه المجالس، الأخيار لا يجلسون في هذه المجالس. ولذلك شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان شيطان وقع الشيطان لا أجلس. وهذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم لما قام متأخرا، عندما قال لبلال احفظ علينا الليل، فنام بلال فقال أين أنت مما قلت لك يا بلال؟ قال أخذ بنفسي ما أخذ بأنفسكم. قال قوموا وارحلوا من هذا المكان ففيه شيطان. فلا يجتمع أبدا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيه شيطان. ولذلك كما قلنا بالتأسي أن الإنسان لا بد أن يطهر المجالس مما يمكن أن يوقع شيطان، الذي يوقع العداوة والبغضاء بين الجالسين. قال فلم أكن لأجلس في مجلس وقد وقع فيه الشيطان. كما قلت مجالس الغيبة النميمة، المجالس التي لا يذكر فيها الله جل في علاه، التي لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه المجالس يعتريها ما يعتريها من وجود الشياطين. فالأولى الإنسان يعنينا بنفسه، لا سيما المجالس التي فيها الجرأة على كتاب الله أو الجرأة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الجرأة على دين الإسلام. كما قال الله جل في علاه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله جل في علاه وإذا ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه المجالس بالضبط، هناك مجالس وإن كانت مجالس تعقد للعلم لا يجوز الجلوس فيها. ما هي؟ أي المجالس يسب فيها العلماء؟ ممتاز، لكن أنا أتكلم على الأخص منها منزلة. المجالس التي تعقد لنشر البدع ولتقوية البدع لأنها هدم السنن في هذا الباب. مجالس أهل البدع لا يجلس فيها بحال من الأحوال، لأن هذه المجالس تحارب أصالة الله ورسوله، تحارب دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. المجالس التي تؤصل فيها البدع هي المجالس التي لا يصح للإنسان أن يجلس فيها، بل فيها من الشياطين من فيها، وهذه تمتلئ بالشياطين. ولو قلت لي ما تمتلئ بالشياطين؟ كما قال الثوري البدعة أحب الشيطان من الكبير. لما؟ من المعصية. لما؟ لأن البدعة يؤصل لها صاحبها وينافع عنها ويدافع عنها ويريد نشرها بين الناس، وهذا تقويض لشريعة الله جل في علاه. فهنا هذا الانتصار، انتصر لما انتصر لنفسه، وكأنه يقول ومن الأدب ألا تنتصر لنفسك، ومن الأدب ألا تنتصر لنفسك. وأن الأفضل والأرقى منزلة، مع أننا نقول بأنك لو أنت صرت لنفسك بلا تعدي بلا مظلمة فلا شيء عليك، لا سيما وأن الحديث السابق قال المستبان الأمر على من؟ على البادئ، الأمر على البادئ. لكن أبا بكر رضي الله عنه له المنزلة الراقية السامية، لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل أبو بكر نفس المنزلة التي له عند الله جل في علاه. أما الحديث الثالث وهو الكلام على الانتصار، مسألة الانتصار عندما سأل ابن عون فقال حدثني علي بن زيد، فذكر منها قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها وزينب. هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. القصة الصحيحة في هذا الباب بأن الصحابة الكرام كانوا يتقصدون نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيبعثون بالهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة، فاشتد الأمر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حزبين وكنا حزبين، كان حزب عائشة وحزب أم سلمة. أولا اخترنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فذهبت فاطمة فقالت يا رسول الله يعني إن أزواجك ينشدنك الله في بنت أبي ابنة أبي قحافة. فقال يا فاطمة أتحبين أباك؟ قالت نعم. فقال أحبي هذه. قالت فما عودت فيها بعدما قال لي ذلك، ما عودته بذلك، عرفت مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. فما سكتنا فبعثنا بزينب رضي الله عنها وأرضاه، فجاء زينب فسبت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وعائشة سكتت بوجود النبي، لكنها قالت وكنت ألحظ رسول الله، فكأنه أذن لي أن أرد عليها. قال فلما ردت عليها جعلت لسان زينب يدخل في فمها لا تتكلم بحال من الأحوال، فكانت لها الغلبة، فابتسم النبي فرحا بذلك وقال إنها ابنة الصديق، أو قال هي ابنة أبيها. وهذه القصة الصحيحة. أما القصة هذه فيها ضعف على ابن زيد بن جعان ضعيف، وهي أيضا فيها ضعف فيما سرت في هذا الباب، فأنها دخلت لما تكلمت فاشتدت، لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أذن لها أن ترد فردت. وهنا الحق أنك لابد أن تنظر في التوجيه بين الحديث الأول والحديث الثاني في هذا الباب، كما بعدما ننتهي من القصة نبين بأن الحديث الأول والحديث الثاني لهم توجيه، لأن الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا انتصرت عائشة لنفسها، ولما انتصرت ده انتصرت وذهبت زينب وأخذت ما قالته عائشة ونقلته على علي وفاطمة. وفاطمة ماذا قالت؟ قالت زينب رضي الله عنها وأرضاها إن عائشة وقعت بكم، بمن؟ ببني هاشم، ولأن زينب بنت جحش أمها من؟ بنت عبد المطلب، يعني بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بني هاشم، فهي كأنها قالت فإن عائشة وقعت في بني هاشم. فذهبت فاطمة، والله الحديث كله فيه نكار، هذا المد فيه نكار، فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لتراجعه في عائشة أنها تكلمت في بني هاشم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حبيبة أبيك، فسكتت فاطمة ورجعت إلى علي، فرجع علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه على ما قالت عائشة في بني هاشم. وهذا الحديث الحمد لله أنه ضعيف لم يصح، وليس لزينب أن تنقل لعلي، ولا هذا فساد ذات البين، ليس لها ذلك. وأيضا هذا الحديث لو نظرنا إليه نظرا صحيحا نقول ما العلاقة بينه وبين الحديث الأول؟ ما العلاقة بينه وبين الحديث الأول شيخ سعيد؟ الحديث الأول حديث أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني أنكر على أبي بكر، لما انتصر لنفسه وقال وقع الشيطان، قال لما انتصرت وقع الشيطان، ثم انتصرت عائشة لنفسها وانتصرت لنفسها، أين الشيطان؟ فكيف نوجه؟ هنا السؤال. طب أتيت بما عليك؟ خلاص نريد كيف حل هذا الإشكال. نعم طب خلاص نتكلم عن تنزل على الصح على أن يكون صحيح. يا أبا البراء لو كان الرد بحق أبو بكر رد بحق أيضا، لو كان الرد بحق فأبو بكر رد بحق، رد بعد الثالثة فرد بحق، كيف الجمع بينهما؟ ينطبق ينطبق يا شيخ داود. بل نحن انا ارى ان مجلس النت مجلس، ان النت مجلس، النت مجلس يا شيخ داود. نعم تفضل. الحق ان كريم وضع يده على على على فارق جوهري جيد، بان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر، وفي مجلس عائشه اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه. لا فارق جوهري. ليش؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ياذن لابي بكر لنزول الملك، وهنا لم ياذن لما اذن لعائشه الشيطان لا ياتي عندما اذن النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان الشرع. ها لو ايه قلت ايه نزل الشيطان واستعين المنزل لما لاذن النبي صلى الله عليه وسلم، لاذن النبي لابي بكر. وانا قلت ذلك وانا رجحت المساله لخصيه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فيكون لها انتصار عائشه رضي الله عنها وارضاه، اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت هذه القصه ضعيفه وفيها امور صراحه، هذه الامور تكون منكره، بان زينب اخذت هذا الكلام وذهبت به الى فاطمه وذهبت الى علي بن ابي طالب وقالت ان عائشه وقعت فيكم يعني في بني هاشم جميعا. هذا غير غير غير مقبول على ان تكون زينب رضي الله عنها وارضاها التي قالت ذلك. زينب اصاله لها ما لها من الورع، لذلك لها منزله عند رسول الله، ولذلك قالت عائشه هي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما راجعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافك قالت احمي سمعي وبصري يا رسول الله، اهلك والله ما علمت عن اهلك الا الخير. فحماها الله رعا. قالت عائشة فحفظها الله بالورع، حفظها الله بالورع رضي الله عنها وارضاها. أما أختها فوقعت فجلدت، أختها وقعت فجلدت الحد في ذلك. إذن نقول بأن مسألة الانتصار جائزة، مسألة الانتصار جائزة، يجوز للمرء أن ينتصر لنفسه، وإن كان الأرقى والأفضل والأعظم أجرا عند الله جل في علاه هو العفو، العفو لا سيما ان كان قادرا على ان يكيل الصاع بالصاعين، فيعفو او يكون العفو اقرب عند الله جل في علاه واعظم اجرا. قال الله جل في علاه ادفع بالتي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وقال الله جل في علاه فمن عفا واصلح فأجروه على، فمن عفا وأصلح فأجروه على الله سبحانه جل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على الانتصار ابتدأنا به لأنه كان الأهم. وما الباب الثاني؟ باب التواضع. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد إلى أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذه السطر، هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان، من يذكر لي المسألتين؟ بل قل فيها مسائل ثلاثة. وفق سعيد. نعم هي دي الصعبة، خلاص انتهى الموضوع. الثانية التواضع، الثالثة إذا كنا بالتواضع مقابل التواضع الكبر مذموم. ممتاز، هو وفق سعيد في هذا ما عشان الضربات اللي هو فيها. لا وفق، نعم جزاك الله خيرا. نعم أهم المسألة، قال إن الله أوحى إلي، دلالة واضحة جدا عن السنة وحي، كما أن القرآن وحي. قال الله جل في علاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إن هو إبا ما هو إلا إبا كل نطق النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيا إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا نحن ثم إن علينا بيانه. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين، يبقى إذا لما تبين أنت بيانك هذا من الله جل في علاه، إنه قال ثم إن علينا بيانا. وقال الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا بأن لما قال يتلى إذا من النزول، وأيضا صرح بالنزول وقال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة، وكان فضل الله عليك عظيمة. إذن الأولى هو مسألة أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وأن لا فرق بين السنة وبين القرآن. لذلك عندما نقول من مدارك الأحكام الكتاب ما نقول الكتاب ثم السنة، خطأ. الكتاب والسنة وإن تفاوتت المراتب، وإن تفاوتت المراتب. إن الله أوحى إلي، وطبعا حديث كثيرة جدا على نفس الشاكلة تثبت بأن السنة وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني وقد أوتيت القرآن ومثله معه. وايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال انما حرم رسول الله كما حرم الله. وايضا قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الامين انه لن تموت نفسا حتى تستوفي اجلها ورزقها فاتقوا الله واجملوا الطلب. قال ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد. التواضع هذه مساله وانتهى. التواضع هنا من ما هذا من اعظم اخلاق اهل الاسلام. والتواضع من أحب الآداب التي يتمسك بها المؤمن التقي النقي المسلم المرتقي عند ربه جل في علاه. فهذه علامة الأدب التواضع. وإلا فالكبر مبغوض مرذول مردود. فالله جل في علاه يلعن المتكبر بل يعذب المتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيما قال عذبته. في بعض الروايات قال ألقاه في النار ولا يباري بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مذمة الكبر. وقد قال في الصحيحين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا جاءه جبريل فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده قال أوحى الله إليه أن تواضعه ثم قال من تواضع لله هكذا وخفض بيده قال رفعه الله هكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن. قال وما زاد عبد بتواضع إلا رفع. وما زاد عبد بتواضع إلا رفع. قال أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد. إذن الكبر يحمل المرء على الطغيان والبغي. الكبر يحمل المرء على الطغيان وعلى البغي. والبغي والطغيان هو البغي والطغيان هنا هو أن بطر الحق ورده. فهذا أيضا من الكبر. ولذلك أنت ترى من يراجع أو ينصح أو أيضا يخطأ فلا يخطئ نفسه فهذا فيه نوع كبر. هذا فيه نوع كبر. نعوذ بالله من ذلك. قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والفخر للإنسان على أخيه فيه علو والعلو سبيل إلى الكبر. فهذه أيضا فيها حسم المادة وسد الزريعة. نسأل الله أن يرزقنا التواضع. وأروع الأمثلة التي ضربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الأرض مع أصحابه ويأتي من يأتي يسأل عن النبي فلا يفرق بينه وبين أصحابه ولا يعرف حتى يقال هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل ترتعد فرأسه قال ما بك إني امرأة إني كنت راعي غنم أو قال له النبي إني امرأة تأكل ابن امرأة تأكل قال إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة وأراد أن يلطف الأمر له. ولما جاءت الجارية أخذت بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم فسار النبي صلى الله عليه وسلم معها حيثما أرادت. والنبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه كان مع أزواجه كان متواضعا مع أزواجه. لذلك علت الأصوات حتى جاء عمر فانتهر وزجر حفصة رضي الله عنها وارضاها لا يصدق كيف تعلو الأصوات ويغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما اشتد الأمر بينه وبين عائشة قال أترضين بأبي بكر حكما وأتى به وهو من؟ هو سيد الخلق أجمعين وأتى به. ولما قال تكلمي وهذا من تواضع أيضا قالت له تكلم ولكن لا تنطق إلا أو لا تتكلم إلا صدقا فقام فصفعها وسلمت يمينه يغفر الله لي على ما أقول. سلمت يمينه في مسألة الزجر لا في الضرب. يعني كانت تهدد لأنها الكلمة لا تقال لمثل رسول الله هكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد نكيره على أبي بكر ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أتينا بك لهذا. وهذا يدل على خطأي أنا أيضا لما قلت سلمت يمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنكر لكن أنكر عليه بإيش؟ بلطف. لكن هذا الكلام لا يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل قبل ذلك عندما قالت عائشة قالت ما أرى الله إلا يسارع فيها. استغفر الله على ما قلت في هذا الباب لان قدر عائشه عظيم، لكن ابا بكر اشتد الامر عليه عندما يراها تقول ولا تنطق الا صدقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بالحق والا بالصدق بابي هو وامي. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، من تواضع ابي بكر رضي الله عنه ارضاه لما اجتمع الناس عليه قال ارضى لكم احد الرجلين، وقدم على نفسي ابا عبيده وقدم على نفسي عمر بن الخطاب، لكن الحق حق ان يتبع، الحق حق ان يتبع. وايضا من التواضع تواضع ابي ذر عندما قال لبلال يا ابن السوداء، فلما قال ذلك قال له اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه. ثم قال ابو ذر ووضع خده على التراب وقال دع قدمك على خدي. وهذا ايضا من امثله التواضع عند صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التواضع عند علماء الصحابه أن ترى أن أبا موسى الأشعري يقول ما دام فيكم هذا البحر فلا تسألوني، وأبو موسى بعث ونسلم في اليمن معلما قاضيا، فأبو موسى له علم، لكنه لما ورد بأن ابن مسعود أتقن منه في هذه المسائل قال لا تسألوني فيكم هذا البحر. ابن عمر من تواضعه أيضا وهو الأثري كان يحيل على ابن عباس، فهذا من تواضع العلماء، هذا من تواضع علماء الصحابة رضوان الله عليهم. ومن تواضع العلماء أيضا أن كل عالم من هؤلاء العلماء علم عظمة مقدار الشيخ الذي علمه والعالم الذي علمه فأنزله منزلته. لذلك ترى الشافعي عندما يسأل عن مالك يقول مالك النجم، لو ذكر الحديث في مالك النجم، بل قال وأصح كتاب بعد كتاب الله هو الموطأ. طبعا ما كان البخاري قد صنف كتابه. وأيضا قال مالك مع أنه كان يبغض أهل الرأي، أو قل كان يشتد على أهل الرأي حتى تكون العبارة ألطف من ذلك وأصح، بأنه كان يشتد على أهل الرأي، ومع ذلك كان يمدح الإمام يمدح أبا حنيفة ويقول ولو نظرك على أن هذه اسطوانة صوت المسجد من ذهب لأقنعك بها، من رجاحة عقل أبي حنيف. وكان الشافعي يقول الفقهاء عيال على هذا. كله من تواضع العلماء، هذا كله من تواضع العلماء، بل من تواضع الشافعي بالذات أنه قال ما نظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. وهذا نوع تواضع لا يريد أن يفخر عليه، لا يريد أن يفخر عليه. وأيضا لما قيل لعلي أبي طالب وسئل من أفضل الناس قال أبو بكر، وهذا من تواضع عليه وقدمه بالحق. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم أنت يا أبي؟ قال لا، أما أبوك فرجل من أحد الناس. وهذا من تواضع علي، وعلي هو خير من واطئ التراب في هذا الزمان بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالتواضع من أعظم الأخلاقيات التي إذا تخلق بها العبد ارتقى وارتفع، ارتقى وارتفع. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والربا والزنا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد في ذلك بين الناس. الفوائد المستنبطة: السنة وحي كما أن القرآن وحي. مكانة أبي بكر عند الله جل في علاه، نزل الملك خصيصا للمدافع عن أبي بكر. إن الله يحب معالي الأمور، من وين هذه؟ لما قال نعم، وهذه أنكر إنسان أبي بكر، لأن معالي الأمور هي المنزلة منزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. جواز الانتصار للنفس، لكن بشرط وقيد، وهو عدم التعدي. الغيرة لا تمنع شرع الله. أم كده ده اسمه ختام، مسك الختام. الغيرة لا تمنع شرع الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.